هناك مشكلة في اليمن منتشرة تقريبا في كل البقاع، وهي الحروب القبلية. وهي الحروب القبلية، الحروب القبلية، الله أكبر. تتقاتل قبيلة وقبيلة أخرى مجاورة لها، فيضطر بعض أهل السنة الذين تعرفوا على السنة بعد التشيع، وهذا عادة في اللفظة هذه تطلق على من ترك التشيع والتزم السنة بعد ذلك، ربما يكون جاهلا، ولكن اللفظ يطلق على كل من ترك التشيع والتزم السنة. فنقول بأن هذه الحروب تحدث أحيانا، فيضطر بعض هؤلاء الناس إن كانوا من عوام الناس أو كانوا من طلبة العلم، يضطر أحيانا لأن يسايروا القبيلة، لأنه لا معيشة لهم إلا بالقبيلة، إلا من رحم الله، وقليل ما هم الذين يهجرون القبيلة من أجل دينهم ويخرجون، فيضطرون لمسايرة القبيلة في أن يخرجوا معها مثلا للقتال، للاستحكامات، للخنادق. ولكنه يقول: أنا لا أطلق النار ولا أطلق الرصاص على مسلم بأي حال من الأحوال، رغم أنه ربما يكون ظالما لي، ولكنني أعمل بحديث أبي ذر ليبوء بإثمك وإثمه، وإن خشيت شعاع السيف فضع رداءك على وجهك، فأنا أطلق الرصاص هناك في الهواء ولا أتعرض للمسلم بالقتل. فماذا لو قتل هذا الرجل في هذا الحال؟ لو خرج مع قوم، هل يجوز له أن يخرج مع قبيلته أولا؟ ثم لو أنه خرج مع قبيلته وقتل في هذه المعركة، فيكون ينطبق عليه إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول مما؟ الجواب أنه إذا اعتدي على قبيلته جاز له أن يكون مع قبيلته، أما إذا اعتدت قبيلته على القبيلة الأخرى فلا يجوز له أن يكون مع قبيلته. أظن هذا واضح.